النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وخلل الأمر عن محذور تبين أنه ليس هناك ما يمنع من الذبح في هذا المكان، لأن هذا إنما ذبح في هذا المكان لعله لأمر